ايوه طبعا احنا اقوى منهم يا اخواتي. انت يعني الانسان اقوى من الجن، ولكن طبعا لوهننا في عبادتنا ولوهننا في عقائدنا، وان ضعف ضعف ضعف في كل شيء، ضعف في العباده وضعف في العقيده وضعف في الفقه وضعف في كل شيء. تدخلي الحمام وتطلعي مفيش استعاذه من الخبث والخبائث خالص، تدخلي الحمام وتطلعي ماسكه الموبايل وعماله مشغله اغاني، تمام، قاعده بالموبايل في الحمام مش عارفه تعملي ايه وتعملي حاجات وبتاع وسيلفي في الحمام، وهو بقى قاعد يلعب معاكي جوه. وبعد كده نرجع نقول ايه، لا اصل هو الشيطان وملابس فيا والبنت ملبوسه والبنت محسوسه وكلام من. طب ما تبصوا لنفسكم يا جماعه انتوا بتعملوا ايه، وهكذا. طب اصلا هو تقضي حاجتك وتخرجي على طول. الله، ده هو اذا كانت اصلا انت داخله بتقولي يا رب عزني منه، احنا بقى بندخل نعمل جلسات معاه جوه. لو سمحتي، هو حرام ان انا بلبس طرحه وشعري منها باين، حرام ولا عادي؟ لابسه الطرحه وشعرك باين منها. طب انت لابساها ليه؟ ما انا ده بسال فيه بس يعني. لا طبعا الحجاب حجاب، يعني تتحجبي بيبقى ما يبانش من شعرك حاجه خالص، ده المفروض يعني. واحنا اي بنت اصلا لابسه الحجاب اللي هو الطرحه اللي هو يا دوبك جديد، احنا بنقول دي مش حجاب، احنا بنقول ايه، احنا يعني بنساعدك ان انت تحتشمي يعني. لكن هو ده الحجاب الشرعي؟ لا مش ده الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ليه شكل تاني. سمحت اللي هو يعني بتعلق من شعرها، بتعلق من شعرها؟ اه هتتعلق طبعا، بس هي بقى تلم الدور وتعمل طرح كويس. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم. طب يلا يا اخواتي نفتح كده سوره الرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان طيب الله أنفسكم بالقرآن. طيب هنقرأ إن شاء الله الكلمات. عندك في حسبان يعني يجريان متعاقبين، يعني هو بيقول لك ايه الشمس والقمر بحسبان، يعني ايه بحسبان؟ يجريان متعاقبين بحساب متقن لا يضطرب. طيب والارض وضعها للانام، يعني ايه وضعها للانام؟ مهدها ليستقر عليها الخلق. والحب ذو العصف والنخل ذات الاكمام، الاكمام الاوعيه التي يكون منها التمر، الاكمام دي اللي هي بيبقى فيها الايه اللي هي المدوره دي اللي بيبقى فيها اللي هي بتبقى نازله من السباطه دي، تمام. طيب والحب ذو العصف وفيها الحب ذو القشر والتبن رزقا لكم ولانعامكم. الحب ذو العصف، العصف اللي هو الايه القشر، خلاص كده، ذو العصف والايه والريحان. طيب خلق الانسان من صلصال، ما هو الصلصال؟ طين يابس يسمع له صلصله، يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق سيدنا آدم خلاص خلقه من طين ثم تركه يجف، فعندما جف أصبح إيه؟ صلصال، أي لما بيدخل الريح فيه ويخرج بيعمل إيه؟ صوت، يبقى ده اللي هو إيه؟ صلصال. كالفخار هو الطين الذي يطبخ ليتحجر، زي ما بقولك كده سابوا إيه؟ تركه ينشف يجف. طيب تمام، نبدأ أول وقفة تدبرية. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. لماذا قدم نعمة تعليم القرآن على غيرها من النعم؟ ليه؟ أتبع سبحانه نعمة تعليم القرآن بخلق الإنسان، فقال تعالى خلق الإنسان لأن أصل النعم عليه، وإنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمها. يبقى هو الأول قدم أعظم نعمة في حياة البني آدم اللي هو إيه؟ القرآن. فلما أعطى القرآن يا أخواتي، ولما ربنا سبحانه وتعالى يهبني القرآن ويهبني حفظ القرآن، لازم أفهم من جوايا إن أنا لازم أكون عنوان لهذا القرآن. ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يديني القرآن وأبقى مثلا أقول قول الزور، ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يعطيني القرآن ويبقى كلامي زي الناس العادية اللي ما عندهاش شيء من القرآن، لا يستوي. ما ينفعش ربنا يعطيني القرآن وابقى في تبرج وسفور، كيف ذلك؟ يعني كيف، ما حالك عندما تمرين بآية بالآية عندما يقول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن وأنت تحفظين القرآن؟ يعني الكلام للكل، كيف ذلك؟ كيف يكون حالي وأنا أحفظ القرآن والله سبحانه وتعالى يقول ادفع التي بالتي هي أحسن السيئة؟ طيب انا ما بدفعش، وكل طول ما انا ماشيه في الشارع عمال اشتم وعمال وكل ما حد يكسر عليا بالعربيه اقول له مش عارف ايه انت، ده انا هجيبك. يعني اعرف ناس نساء لما واحد مثلا يزن عليها بعربيه ولا بتاع يا ابني تقوم جاريه ورا جايباه، ومن اهل القران وبتحفظ القران. ابقى بحفظ القران واقفه بشش بنتي في اللجنه واكلمها في السماعه وبحفظ القران. لذلك دلوقتي حفظ القران اصبح مسكن، اللي هو انا بحفظ القران اذا انا على حق، وهو مش كده. يعني اللي هو ايه، انا بحفظ القران بروح المسجد وباجي من المسجد، طب تمام قوي حلو قوي، يبقى انا كده ايه تمام؟ لا مش كده. افلا يتدبرون القران رب قارئ للقران والقران يلعنه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من هذا وان يجعلنا من العاملين. طيب يبقى دلوقتي ليه ربنا سبحانه وتعالى قدم القران على خلق الانسان؟ لانها اعظم نعمه في حياه الانسان. علم القران بيقول إيه بقى؟ لماذا بدأت سورة الرحمن ببيان تعليم القرآن؟ طبعا سورة الرحمن سورة يسرد فيها الله سبحانه وتعالى نعمه على بني آدم، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بكذا وكذا وكذا، ده اللي احنا لسه نشوفه، تمام كده؟ فهو بيقول ليه بدأت سورة الرحمن ببيان تعليم القرآن؟ ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده، قدم النعمة التي هي أجلها قدرا. يعني مثلا مش نعمة البصر ولا نعمة السمع ولا نعمة الصحة ولا نعمة أي حاجة، لا، أجل نعمة في حياة البني آدم هي إيه؟ القرآن. أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة، وهي نعمة تعليم القرآن. شوف اللي بيعلم القرآن ده واللي بيتعلم القرآن مقداره إيه عند ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ سورة زي الرحمن، الرحمن مين اللي علم؟ ربنا اللي بيعلم، صح ولا لا؟ يبقى انت لما تعلمي القران يبقى انت ايه يعني؟ شوفي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ان انت تعلمي ما يعلمه الله، علم القران احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم يا اخواتي، وان يجعلنا على قدر المسؤوليه. طيب علم القران وهي نعمه تعليم القران، فانها مدار سعاده الدارين، من اراد الدنيا ومن اراد الاخره ومن ارادهما معا. يعني انا لما بتشوفي الناس اللي داخلين مسابقات القران من الايتام و و و وتشوفيهم ازاي بيتحصلوا على الحاجتين، لما فعلا بيبقوا ما شاء الله متقنين ومعهم القران بجد، تلاقيهم ماسكين الدنيا وماسكين الاخره. سبحان الله فعلا. وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقطب رحى الخيرين وعماد الامرين، ايه هم الخيرين؟ خير الدنيا وخير الاخره. طيب بعد كده بيقول واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما التوجيه؟ يبقى عايزه بس واقفه عند موضوع اجل نعمه ده. يبقى معنى كده ان انا مش بس اهتم في حياه عيالي بالكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضه ومش عارفه ايه وايه وايه وايه، واسيب القران واقول لك ايه بعدين، تبقى تحفظ بعدين لما تكبر، تبقى تفهم لما تكبر، حلقات التدبر تبقى تحضرها بعدين. ازاي ازاي ده احنا لسه قايلين اول امبارح هل احسن علم العلم الدنيوي؟ العلم عن الله والعلم الشرعي. ايه المشكله لما اخد الاثنين مع بعض؟ يبقى معايا القرآن ومعايا غيره. فلا تهملي في حق أولادك ولا تهملي في حقوقهم، ان انت تقعدي وتفهميهم وتجيبي كتاب بسيط على قد سنهم وتقرأي لهم منه. افتقدنا جدا جلسات القرآن في البيوت يا أخوات، افتقدنا جدا جلسات ان الطفل او الطفلة يسمعوا الأم بتكلمهم في حاجة في الشرع، في حاجة في الهدوم، في حاجة في التيشيرت اللي هو لابسه. ايه يا حبيبي؟ مين يا حبيبي اللي انت لابسه ده؟ ده جبارة ولا مش عارفة ايه؟ مين مين يعني ده بيعمل ايه؟ يتشبه بالكفار ويلبسهم. لا انا لازم يبقى لي موقف في الحاجات دي، مفيش حاجه اسمها كده ما يتلبس في بيت الكلام ده وهكذا، يعني لازم يبقى لي بصمه. طب محمد صلاح من جلدتي انا مش مشكله. ولا البس بني ادمين اصلا، البس صور ليه وبني ادمين ليه على التيشيرتات اساسا؟ طيب واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما التوجيه الذي تضمنته هذه الايه؟ اقيموا الوزن بالقسط. قال قتادة في هذه الآية اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك. الله أكبر. زي ما أنت ما بتحب تاخدي حق كامل، ادي حق الناس كامل. زي ما بتحب بنتك تتعامل أحسن معاملة من حماتها، عاملي مرات ابنك أحسن معاملة. خليك عدل، اعدله هو أقرب للتقوى، أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. مش عشان بتكرهيها ولا مش طايقاها ولا في حاجه مضايقاكي ما تعدليش وما تقوليش فيها كلمه طيبه وما تقوليش فيها كلمه حق. لا، اعدل يا ابن ادم كما تحب ان يعدل عليك، واوفي كما تحب ان يوفى لك.